بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الدرس الماضي كان آخر الدرس في البناء، في باب في البناء. ذكر مؤلف الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو، والنبي أتى إليه وهو يطين، قال الأمر أسرع من ذلك. والحديث الثاني اللي بعده كذلك بنفس الإسناد، قال مر علي رسول ونحن نعالج خص لنا، فقال ما هذا؟ قلنا خص لنا وهي أو وها فنحن نصلحه. فقال ما أمر إلا عاجل من ذلك، يعني قال الأمر أسرع من ذلك، يعني الموت أسرع من فساد ذلك الحائط الذي تخاف فساده وهدمه. وأخذ العلماء من هذه الحديثين أنه ينبغي الإنسان أن يبني ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه. ثم الحديث الثالث آخر ما وقفنا عليه، نعم تقرأ الحديث الثالث. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب البناء: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ فقال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا، يعني ما لا بد منه. نعم، هذا حديث سبق أن قلنا إنه لم يصح، سكت عن المنذر إشكال ذلك. قال أبو طلحة الأسدي وإبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في أبو طلحة الأسدي وإبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في ثقاته، وباقي رجاله ثقات. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء إسناده جيد. طيب، وشعيب ما حكم عليه؟ هنا ما حكم عليه؟ قال استاذ جيد. كنا نفس الألباني قال صحيح. ها؟ الألباني قال صحيح. إذا على هذا وكنا يكون الحديث مثل الحديثين السابقين، وهو أنه ينبغي الإنسان أن يتخذ من البناء ما يحتاج إليه، وما زاد فلا حاجة إليه. ولهذا قال أما إن كل بناء وبال على صاحب إلا ما لا، إلا ما لا، يعني ما لا بد منه، يعني إلا ما لا بد منه. وحذف اسم لا وخبرها معا، أي إلا ما لا وكره للتأكيد، يعني إلا ما لا بد منه. وهذا تفسير من أحد الرواة. قال الحافظ زين الدين العراقي في ترجمة حديث إحياء العلوم والحافظ ابن حجر يعني إلا ما لابد منه. قضاء قبة مشرفا يعني بناء عاليا. قال ما هذه الصفة منكار، أي ما هذه العمارة المنكرة ومن بنيها؟ ولو حملها أن يضمر تلك الفعلة في نفسه غضبا على فاعلها في فعلها. وفي أساس البلاغة يقول حملت الحقد عليه إذا أضمرته. قيل الضمير للكراهة المفهومة من المقام، قوله أعرض عنها لم يرد عليه السلام. على هذا على كلام على ما ذكر العراقي سعد الجيد، قال اسمه جيد نعم شعيب ما حكم عليه، والشال الباني قال صحيح نعم. كذلك ابن مفلح قال اسناده جيد. ها ابن مفلح في الاداب الشرعيه قال اسناده جيد. وهذا فيه ان القبه مشرفه يعني عاليه. وفي احاديث اخرى ما ذكر المؤذن، ذكر احاديث اخرى في الباب كلها تدل على أن يعني أنا ما زاد عن الحاجة، فإن صاحبه يندم عليه. ذكرها ابن مفلح. نعم ذكر ابن مفلح حديث أخرى. نعم مش قال قال قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: لم أجد أصحابنا رحمهم الله ذكروا النفقة في العمارة والبناء. ها إيش؟ لم أجد أصحابنا رحمهم الله ذكروا النفقة في العمارة والبناء. ذكروا ما فقدت؟ النفقة. النفقة. ها ها ذكروا إيش؟ النفقة في العمارة والبناء. إيه. وقال أبو داود في أبواب الآداب: باب ما جاء في البناء. ثم ذكر الأحاديث التي رواها أبو داود. ذكر الحديث الثالث قال إسناده جيد، وأبو طلحة روى عنه جماعة ولم أجد فيه كلاما، ورواه ابن ماجه وأحمد ولفظه كل على صاحبه. كل على صاحبه. وعندهما في آخره والكل الثقل. قال تعالى: وهو كل على مولاه. قال في النهاية: الوبال في الأصل الثقل والمكروه، ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة. العذاب في الآخرة. وفي المسند والصحيحين عن خباب رضي الله عنه أنه قال وهو يبني حائطا له: إن المرأة المسلمة يؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب. ورواه ابن ماجه عن إسماعيل بن موسى عن شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، أو قال في البناء. إسناده جيد، وظاهره أنه لا إثم له بذلك. وللترمذي عن أنس وظاهره أنه لا إثم له بذلك. لا إثم له أو لا إثم عليه؟ هكذا عندي هنا. كيف لا إثم يجر في كل هذا إلا إيش؟ يعني لا يثاب يعني ولا يأثم. قوله يا لا يجر يعني يكون أمر مباح، لا يؤجر ولا ولا ولا يأثم. نعم أحسن عليكم. وللترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. وإيش وللترمذي؟ وللترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. وروى أحمد قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء وغرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به من خلق الله. إيش من بنى؟ من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء وغرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به من خلق الله. هذا ضعيف في زبان فائد وفي ابن لهيعة. قال إسناده ضعيف. اعلم أن المسكن لا بد للإنسان منه في الجملة، فيجب تحصيل هذا كلام ابن مفلح. اعلم ايش؟ اعلم أن المسكن لا بد للإنسان منه في الجملة، فيجب تحصيله لنفسه ولمن تلزمه نفقته، ومثل هذا يعاقب على تركه ويثاب على فعله، وموته عنه كبقية ماله المخلف عنه لورثته يثاب عليه. قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وأما الزيادة على ذلك فإن كانت يسيرة لا تعد في العادة والعرف إسرافا واعتداء ومجاوزة للحد فلا بأس بها، لا تكره. وهل يثاب عليها؟ يحتمل وجهين، والأحاديث محتملة ولعل ظاهرها مختلف، والأصل عدم الإثابة، وقد يحتج وقد يحتج للإثابة بظاهر قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي في غير إسراف، قاله بعض المفسرين من التابعين، ولم يذكر سبحانه الجهة المنفقة فيها، وإخراج ما جاوز الحد وأسرف فيه لدليل يخصه لا يلزم منه إخراج ما دونه. وإخراج ما جاوز الحد وأسرف فيه لدليل يخصه لا يلزم منه إخراج ما دونه، يعني ما كان محتاج إليه وما يضاف إليه هذا معفو عنه، يعني لا بأس به. نعم. والأصل عدم دليل يخرج ذلك، وقد قيل في الآية غير ذلك، وظاهرها كما سبق في الكرم والبخل بعد فضول الكسب بعد قوله عليه السلام: أنفق ينفق عليك. ولأن هذا مما يشرح الصدر ويسر النفس وقد يحفظ الصحة وقد يحتاج إليه، ومحذور الإسراف منتف فيستحب ذلك. وأما الإسراف والاعتداء في ذلك فظواهر الأخبار السابقة تدل على الكراهة، وقد رواها أحمد وأبو داود ولم يخالفاها، كما أن ظاهرها أنه لا يحرم، لأن فاعل المحرم لا يقال عادة وغالبا لا أجر له، لأن فاعل المحرم لا يقال عادة وغالبا لا أجر له، ولا تخلف نفقته، بل يقال يعصي ويأثم ويعاقب، فيذكر المعنى المختص بعمله. وعلى هذا المراد بالوبال والكل في الخبر الثقل، فيؤتى بمثل هذا الكلام لكراهة الفعل، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم تلك القبة ولا طلب صاحبها فأمره بذلك، وهذا واضح. يعني هو اللي هدمها من نفسه، هدمها، ولهذا إيش؟ ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم تلك القبة ولا طلب صاحبها فأمره بذلك، وهذا واضح. لكن يقول حملها في نفسه، ولما جاء صاحبه وسلم عليه عرض عنه، وهو الرجل قال: إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه إشكال. كنا حملها وعندما هدمها ما أنكر عليه. نعم، ولم يقل له لما هدمتها. أحسن الله عليكم. نعم. وعلى هذا قول ابن الأثير أن المراد العذاب في الآخرة غير واضح ولا متجه. ابن الأثير. نعم. وذي ذكر في عذاب في الآخرة. لعل فسر الكل الوبال هنا. فسرها. قالنا. وعلى هذا إيش؟ وعلى هذا قول ابن الأثير إن المراد العذاب في الآخرة غير واضح ولا متجه، مع أن ظاهر كلام الشيخ تقي الدين إن لم يكن صريحه بأنه يحجر على من بذله في مباح زائدا على المصلحة. وعلى هذا قول ابن الأثير إن المراد العذاب في الآخرة غير واضح ولا متجه، مع أن ظاهر كلام الشيخ تقي الدين إن لم يكن صريحه بأنه يحجر على من بذله في مباح زائدا على المصلحة. والمثل ماله في الأمور المباحة، والذي يبذل في المحرم أشد يحجر عليه، على أن من بذل ماله في الأمور المباحة. نعم، بأنه يحجر على من بذله في مباح زائدا على المصلحة. والمسألة سبقت في آداب الأكل ومذكورة في الفقه في باب الحجر. الحجر. نعم. وحيث حرم أو كره فأجرة فاعله تابعة لذلك كما يأتي في خياطة الملبوس إذا حرم حرمت الأجرة. وسبق يعني إذا قلنا أنه مكروه يكون أجرة العامل أيضا مكروه. وعلى هذا وحيث حرم أو كره فأجرة فاعله تابعة لذلك كما يأتي في خياطة الملبوس إذا حرم حرمت الأجرة. وسبق الكلام في الإسراف في مأكول ومشروب وملبوس في آداب الأكل. وقد قال ابن حزم في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي اتفقوا على أن بناء قبل إيش؟ قبل السبق والرمي قبل نعم اتفقوا على أن بناء ما يستر به المرء وعياله وماله من العيون والبرد والحر أو المطر فرض، واكتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا. واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح. واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح. ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره. وسبق كلام ابن حزم في هذا في فصول الكسب والتجارة. واعلم أن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال وطريقه خير الطرق، لما علم عليه السلام أن الدنيا دار سفر لا دار إقامة اتخذ مساكن بحسب الحاجة تستر عن العيون وتقي مضرة الحر والبرد والمطر والرياح، وتحفظ ما وضع فيها من دابة وغيرها، ولم يزخرفها ولم يشيدها ولم تكن ثقيلة فيخاف سقوطها، ولا واسعة رفيعة فتعشش فيها الهوام وتصير مهبا للرياح المؤذية ولا هي مساكن تحت الأرض فتشبه مساكن الجبابرة المتقدمين، وربما تأذى ساكنها بذلك لقلة الهواء أو الشمس أو عدمهما أو بالظلمة أو ببعض الهوام، بل هي مساكن متوسطة حسنة طيبة الرائحة بعرقه ورائحته صلى الله عليه وسلم. الرائحة ليش؟ بل هي مساكن متوسطة حسنة طيبة الرائحة بعرقه ورائحته صلى الله عليه وسلم. وكان يحب التطيب ويتخذه كما سبق في حفظ الصحة من فصول الطب، والله أعلم. انتهى. طيب، على كل حال ما يحتاجه هذا لابد منه، الشيء لابد منه مسكن يوي هذا لابد منه، وما زاد عن حاجة يعني يكون مباح، صار مباح. لكن لا، ظاهره أنه لا يجرى، ظاهر الحديث، لكنه أمر مباح. لكن إذا اتخذ التجارة فيه يبيع ويشتري ثم كسب من أمواله وأنفقها في المشاريع الخيرية فهذا فيه فضل وأجر. ولكن أحسن لك الآن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه يشكل على القول بإباحته يعني. لا، قد يعرض عنه لأمر المباح لأنه يريد لها أن أفضل يعني. نعم، يريد له الأفضل. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. شيخ، ما لا يقال أن النية هي التي أن النية هي التي لها دور في الموضوع، مثلا من بناء أوقاف مثلا يريد أن يوقفها بلى هذه أعمال خيرية، لكن هذا فيما يتخذ الإنسان لنفسه يعني. نعم، لا شك الأوقاف فيها خير، تكن أو تدر لنفقات على المحتاجين. ومن بناها مثلا للإنفاق كذلك يؤجرها نعم، وينفق الأموال في المشاريع الخيرية، يصير مثلا بناءها هو الذي مباح، ثم ما ينتج منها وينفقه في المشاريع الخيرية يؤجر عليه. هنا السلام عليكم. عندك الشلجة الدائمة لهم سؤال إجابة على هذا. هذه الأحاديث وما جاء في معناها، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما ليس بصحيح، فما كان منها حجة فهو محمول على ذم من فعل ذلك. فما كان منها حجة، فما كان منها حجة فهو محمول على ذم من فعل ذلك للتباهي والإسراف والتبذير، فإن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة والنيات بعد والنيات. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن علامات الساعة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ابن رجب رحمه زخرفته وإتقانه. وذكر النووي هذا المعنى في شرح صحيح مسلم عند حينما تكلم على هذا الحديث سبيلا للكسب أو لكثرة من يعول ونحو ذلك، فلا شيء في ذلك فيما يظهر لنا، فإن الأمور بمقاصدها، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. طيب، بقي حديث واحد في البنيان. باب في اتخاذ الغرف. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني رضي الله عنه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر اذهب فأعطهم، فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجزته ففتح. كلام المنذري، قال المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وذكر فيه سماع إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وسماع قيس بن أبي حازم من دكين، وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم دكين غير هذا الحديث، ودكين بضم الدال المهملة وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبعدها والمفتاح، والمفتاح كسر الميم فيهما واحد من المفاتيح التي يفتح بها. نعم، إشكال عليها. قال إسناده صحيح. ثم قال وذكره البخاري، وذكر البخاري في روايته سماع إسماعيل بن أبي خالد من قيس بن أبي حازم وسماع قيس بن أبي حازم من دكين، وأورده الدارقطني في الإلزامات. في الإلزامات. نعم. قال ودكين بن سعيد يعني إلزامات الرطبي البخاري، ها؟ البخاري ومسلم. ها؟ البخاري ومسلم. نعم. قال ودكين بن سعيد نسبه أبو داود هنا المزني، وفي مسند أحمد الخثعمي، وذكره ابن سعد في طبقاته في قصة وفد مزينة، ويقوي نسبته إلى ذلك أن القصة المذكورة في حديثه قد رواها أيضا النعمان بن مقرن المزني وهي في المسند، وهو معدود في من نزل الكوفة من الصحابة. وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم لدكين غير هذا الحديث. طيب، الحديث صحيح، وفيه أن قوله أن ارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح شال علية، وأنه لبس في اتخاذ الغرف واتخاذ شيء عالي عند الحاجة، وهذا يؤيد ما سبق بالجمع من الحديث، وأن ما احتاج الإنسان إليه مثل ما ذكرت الوجهة الدائمة، ما احتاج الإنسان إليه ولو غرف أو أدوار احتاجها الإنسان له أو لولده لكثرة عائلته أو لأنه يؤجرها ويستفيد من الأجرة في قبول المشاريع الخيرية أو يجعلها أوقافا، وأن هذا لا بأس به. غرفة جمع غرفة بالضم، والعلية يقول ذهب إلى علية، علية بضم العاء والعين وكسرها، والعلية وعلية أي غرفة. قال فأخذ من حجرته، قال فأخذ المفتاح من حجرته بالراء، وفي بعض النسخ من حجزته بالزاي، والحجزة بالضم معقد الإزار من السراويل. أخذه من المفتاح وأخذه من ثوبه من أسفل من الحجزة معقد الإزار من السراويل. كان في مكان يضع فيه المفتاح أو يربط المفتاح فيه. قال القاموس: الحجزة معقد الإزار، ومن السراويل موضع التكة. والشاهد من الحديث قوله في علية وأخذ المفتاح من حجرته، فلا بأس في اتخاذ الغرف عند الحاجة إليها كما سبق. نعم. زور النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أول مقدمه المدينة. نعم، كان في دور ثاني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدور، جعلها أبو أيوب في الدور الأعلى. كذلك المشربة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا اعتزل النساء. نعم، المشربة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، هي مرتفعة، لما نعم لما آل من النساء شهرا، كلها تعيد لا بأس بالغرف، اتخذ الغرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان قال فيه جواز سؤال الطعام والشراب والكسوة من الإمام عند الاحتياج إليه. فيه سؤال؟ جواز سؤال الطعام والشراب والكسوة من الإمام عند الاحتياج إليه. نقول فسألناه الطعام، قال ابن هبط. نعم، وفيه أن نبيت المال يكفل المحتاجين، فإذا قال العلماء يعني إن بيت المال فيه كفالة يكفل المحتاجين ويعطى رواتب الأئمة والمؤذنين والمتعلمين والقضاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان في زمن أبي بكر بن عمر يعطى الناس عطاءات سنوية. كان أبو بكر لا يفضل بينهم، يقول أجرهم على الله، وعمر فاضل بينهم. المقصود أنه بيت المال يكون فيه كفالة المحتاجين. نعم، أحسن الله إليكم. قال وفيه دليل على جواز اتخاذ العلية والغرفة والسكنى فيها إذا لم يكن فيها إسراف ولا حجر ولا آجر، وكانت قدر الحاجة. ابن رسلان يقول فيها إيش؟ وفيه دليل على جواز اتخاذ العلية والغرفة والسكنى فيها إذا لم يكن فيها إسراف ولا حجر ولا آجر. إسراف ولا حجر ولا آجر. حجر؟ نعم. أو لا حجر؟ ها؟ الآجر ليس لها. ها؟ المادة اللي يوضع مع الحجر. ليس فيها إيش؟ إذا لم يكن فيها إسراف ولا حجر ولا آجر. وكانت قدر الحاجة. نص على الحجر. ما نص، لكن لعله في ذلك الوقت الحجر قد يحتاج الحجر. ها؟ يختلف العرف كلها فيها حجر وفيها بناء. نعم، ما في بناء إلا في حجر عندنا الآن. نعم، الزمن تختلف بخلاف الأزمنة. نعم. وكانت قدر الحاجة، وأن الأحاديث المتقدمة في النهي مخصوصة بهذا الحديث، والجمع بينهما أن النهي محمول على ما زاد على الحاجة، والجواز ما كان قدر الحاجة. جيد كلام المستعج، أعيته فيه. وأن الأحاديث المتقدمة في النهي مخصوصة بهذا الحديث. نعم. والجمع بينهما أن النهي محمول على ما زاد على الحاجة، والجواز ما كان قدر الحاجة. نعم، يعني هذه الحديث تخصص الحديث السابقة، فيها عموم وهذا تخصيص، فما دعت الحاجة إليه هذا ما أذن فيه، وما زاد عن الحاجة هو المنهي عنه. والمنهي يختلف، قد يكون نهي للكراهة وقد يكون للتحريم، إسراف وما زاد عن الحاجة إسراف ولا حاجة إليه هذا يمنع عنه، وما دعت إليه الحاجة ولا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. انتهى كلامه؟ نعم. طيب، باب في قطع الصدر. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلات يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. إشكال هذا التخريج. قال المنذري والحديث أخرجه النسائي، قال فيه عبد الله خثعمي. هذا هو الحديث اللي بعده. نعم هذا. قال إيش؟ الحديث أخرجه النسائي وقال فيه عبد الله الخثعمي. فيه خثعمي تكلم فيه. نعم. ما ذكر البعض. نعم. إشكال. قال حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. ابن جريج مدلس وقد عنعن، وقد أعله الذهبي كذلك في الميزان. وقد أعله الذهبي كذلك في الميزان في ترجمة سعيد بن محمد بن جبير بأن ابن جريج قد تفرد به بهذا الإسناد، وأنه خالفه معمر بن راشد كما سيأتي عند المصنف بعده، فرواه عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير. فرواه عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث، يعني مرسلا. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: روي موصولا ومسندا وأسانيده مضطربة معلولة. وقد استبعد الطحاوي أيضا سماع سعيد بن محمد من عبد الله بن حبشي. وشكك البيهقي في سماعه كذلك. وفي الباب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند تمام في فوائده والبيهقي. وإسناده حسن. وعن عروة عن عائشة عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار والطبراني في الأوسط وتمام في فوائده والبيهقي، وقد أعله الطحاوي والبيهقي بالإرسال، ونقله البيهقي عن أبي علي الحافظ، وصوب الدارقطني في العلل أنه من قول عروة بن الزبير. ثم قال: وذهب الإمام الطحاوي إلى أن الحديث منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع السدر، ثم روى ذلك بإسناده عنه وهو عند المصنف، وهو صريح في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر. قال الطحاوي: لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه إلا لما يوجب ذلك له. وين عروة هذا عندنا في الحديث هنا؟ نعم، الحديث التالي الثاني الذي بعده مرسل عن عروة بن الزبير. مرسل الثالث. نعم، الأخير. طيب، كلها في السدر هذه. نعم، حسن الله. طيب، شوف أقرأ الحديث اللي بعده. قال: حدثنا مخلد بن خالد وسلمة بن شبيب قالا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، هذا عروة بن الزبير يرفع الحديث. طيب، قال المنذري: وهذا مرسل، لأن عروة تابعي. قال الرجل من ثقيف، قال البيهقي: الرجل لعله عمرو بن أوس. ثم أخرج من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يقعون السدرة يصبهم الله على رؤوسهم والنار صبا. وأخرج من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة عن عائشة موصولا، وقال: المرسل هو المحفوظ. إيش قال عليه عندك؟ قال: حسن لغيره كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الثقفي وللاختلاف فيه عن عثمان بن أبي سليمان كما بيناه في الطريق الذي قبله. اختلاف على عثمان بن أبي سليمان؟ نعم. شو الاختلاف؟ في الحديث الأول عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي، وهذا عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير مرسلا. عثمان بن أبي سليمان مش الكلام اللي فيه؟ في الحديث الأول روي عنه مسندا وفي الحديث الثاني مرسل. إيه طيب، بس هذا إرسال، ولكن الكلام في عثمان أبي سليمان شو يقول الكلام عليه؟ وقال فقط للاختلاف فيه عن عثمان بن أبي سليمان. أحسن الله عليكم. قالوا في التخريج أيضا في تخريج الحديث الأول، وقال السيوطي في رسالته رفع الحذر عن قطع السدر، والأولى عندي في تأويل الحديث أنه محمول على سدر الحرم كما وقع في رواية الطبراني في الأوسط. ثم انتهى كلام السيوطي. ثم قالوا وقيل سدر المدينة نهي عن قطعه ليكون أنسا وظلا لمن يهاجر إليها، وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاه يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق. يعني كلاهما كل منهما ضعيف، لكن يكون حسن بالشواهد. الشواهد الأول إيش؟ ضعيف وحسن لغيره كلاما قال حسن لغيره، والثاني كذلك. نعم. طيب الثالث قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه وقال لا بأس به. زاد حميد فقيل هي يا عراقي جئتني ببدعة، قال قلت إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر، ثم ساق معناه. قال منذر إسناده مضطرب، وهو يروي عن عروة ابن الزبير، قد ذكر عنه ولده هشام أنه كان يقطعه. مضطرب وهو يروي عن عروة، والضمير يعود إلى إيش؟ عندنا يروى عن عروة. يروى ولا يروى؟ هو يروى عن عروة. يروى عنه. ذكر عنه ولد هشام أنه كان يقطعه. هل الحديث أنه مستدر الحرم؟ نص الحديث؟ زيادة في أنه مستدر الحرم؟ إذا ورد؟ طيب إيش قال عندك؟ قال مدير مسجد مضطرب، قال رجاله ثقات بس. نعم، وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق أبي داود بهذا الإسناد. طيب من ذي يقول إسناده مضطرب؟ طيب شوف كلام الشارع على الحديث الأول باب قطع السدر. قوله قوله حبشي بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم ياء ثقيلة كذا في التقريب. قوله من قطع سدره أي شجرة نبق، زاد في رواية للطبراني من سدر الحرم وهي هذه رواية الطبراني. نعم. وهي مبينة للمراد. وهي مبينة. نعم. مبينة للمراد دافعة للإشكال. صحيح. يعني الحرم ممنوع قطع شجرة، ولا سيما السدر، خاصة السدر بخصوصها لما فيها من زيادة النفع أيضا والفائدة، وإلا كل شجر الحرم لا يجوز قطعه إلا ما أنبثه الآدميون. وفي السدر بالخصوص لما له من الخصوصية له فوائد. طيب قول زاد الطبراني من سدر الحرام وهي مبينة للرد دافعة الإشكال كذا في شرح جامع الصحيح. نعم سئل أبو داود أيضا سئل عن هذا الحديث. نعم سئل أبو داود إلى آخره وما أجاب به أبو داود وافقه عليه العلماء ولا بد له من التأويل الصحيح. اقرأ كلام أبو داود من قطع سدرة في فلا. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. ولا بد لهم من التأويل الصحيح. ما هو التأويل؟ قال أراد به سيأتي أراد به سدرة مكة يريد التخصيص. نعم تخصيص مستعدين بسدر مكة والحديث وكلام أبي داود مطلق سبيله والبهائم وعبثا وظلما. إذا في عندك عبث وظلم ويستظل بها ابن السبيل وتكون في فلات جاء تخصيصها كما أنها من سدر مكة تخصيص هذا من التأويل. نعم قال في النهاية. نعم وقال في النهاية قيل أراد به سدر مكة لأنها حرم وقيل سدر المدينة نهى عن قطعه ليكون أنسا وظلا لمن يهاجر إليها وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق. ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن عروة بن الزبير وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبوابا. قال هشام وهذه أبواب من سدر قطعه أبي وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه انتهى. وفي مرقاة الصعود قال البيهقي في سننه قال أبو ثور سألت أبا عبد الله الشافعي عن قطع السدر فقال لا بأس به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسلوه بماء وسدر. قال البيهقي فيكون محمولا على ما حمله عليه أبو داود. قال وروينا عن عروة أنه كان يقطعه من أرضه وهو أحد رواة النهي ويشبه أن يكون النهي خاصا كما قال أبو داود. وفي كتاب أبي سليمان الخطابي أن المزني سئل عن هذا فقال وجهه أن يكون صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حر أو لمن حرم الله أن يقطع عليه فتحامل عليه بقطعه فاستحق ما قاله فتكون المسألة سبقت السامع فسمع الجواب ولم يسمع السؤال. وجعل نظيره حديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة وقد قال لا تبيعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. واحتج المزني بما احتج به الشافعي من إجازته صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بالسدر ولو كان حراما لم يجوز الانتفاع به. قال والورق من السدر كالغصن وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وغيره فلما لم يمنع عن ورق السدر دل ذلك على جواز قطع السدر انتهى. قوله صوب الله أي نكسه وألقاه على رأسه في نار جهنم وهذا دعاء أو خبر. قال المنذري والحديث أخرجه النسائي. طيب بعد عن رجل من ثقيف. قوله عن رجل من ثقيف قال البيهقي الرجل لعله عمرو بن أوس ثم أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يقطعون السدر يصبهم الله على رؤوس يصبهم الله على رؤوسهم النار صبا. وأخرجه من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة عن عائشة رضي الله عنها موصولا وقال المرسل هو المحفوظ. قال المنذري وهذا مرسل والمرسل ضعيف. الحديث بعده قوله عن قطع السدر قال المنذري السدر شجر النبق الواحدة سدرة وقيل هو السمر. وقال الأصمعي ما ينبت عنه في البراري فهو الظال بتخفيف اللام وهو أي هشام فقال هشام: قول والمصاريع جمع مصراع. قال: في المصباح المصراع من الباب الشطر، وهما مصراعان. وقال عروة: فقال هشام بن عروة لحسان ابن إبراهيم: هي ضمير الشأن والقصة، ضمير الشأن والقصة، والكوفيون يسمونها ضمير المجهول، وهذا الضمير يرجع إلى ما بعدها لزوما على خلاف القياس، كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله تعالى: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، كذا في مغني اللبيب. فلفظة هي هذه ترجع إلى لفظ بدعة في قوله: جئتني ببدعة، والله أعلم. قوله: جئتني ببدعة، أي بأمر مبتدع لم نسمعه من النهي عن قطع الصدر. قال حسان: إنما البدعة من قبلكم، أي من جانبكم يا هشام، فأنتم تذهبون إلى جواز قطع الصدر. قال المنذري: إسناده مضطرب، وهو يروى عن عروة بن الزبير، وقد ذكر عنه ولده هشام أنه كان يقطعه. أحسن الله عليك. نعم. عروة كان يقطعه من أرضه. من أرضه؟ من أرضه، فما يدخل في التأويلات الأحاديث. يعني ما يقطعه من الحرم. لا من الحرم ولا من أرض فلاح، وليس ملكا لأحد. هل في تأكيد أنه يقطعه من أرضه؟ قرر نعم. قال يقطعه من أرضه. أو يعني أو جاء مطلقا. من أرضه. إذا ما في إشكال. كم أشكال ما في إشكال. يصير هذا النهي محمود مثل ما قال من المنذر الذي قال إنه لا بد من التأويل، أو الشارع لا بد من التأويل، يكون إما من الحرم وهذا ممنوع، أو من في فلات يصل بها ابن السبيل واليتامى وما أشبه ذلك. ذكر أقوال ثلاثة. ذكر أقوال ثلاثة. ما هي الأقوال الثلاث؟ وإما فلاح، إما مكة وإما مدينة. إيه هذا واحد، إما مكة وإما مدينة واحد. لا هو قصة اللي ذكر. أو فلاح. أو في فلاح، مكة ومدينة أو فلاح. أو ملك لي. أو ملك. نعم. كل هذه. طيب. إلا طيب، وقطع الصدر ينافي هذا يعني؟ ما عند الحاجة، دعت الحاجة. أحسن الله إليكم. قول الشارح هنا هي ضمير الشأن والقصة، لكن ابن رسلان قال غير ذلك، قال هي بكسر الهاء وياء ساكنة وتلحقها الهاء وأصلها إيه. هي بضم إيش؟ بكسر الهاء؟ هي بكسر الهاء وياء ساكنة وتلحقها الهاء. هي. وأصلها إيه، فأبدلت الهمزة هاء، وهي للزيادة لقوله أو كقوله هي يا ابن الخطاب. هي يا ابن الخطاب. وإيه كلا إيه حتى موجودة عندنا الآن. إيه الله جامعي. طيب، تكلم على ابن المفرح، تكلم عليه ابن رسلان، قال وهذا فيه دلالة، قوله وكان عروة يقطعه من أرضه، قال وهذا فيه دلالة على جواز قطع السدر والنخل وغيرهما من الأشجار التي في ملكه أو بإذن مالكها من بيع وهبة ونحوهما، ولا دلالة في هذا على جواز قطع الشجر التي ينتفع بظلها في الصحراء كما تقدم. وقوله نعم، فيه لا بأس من قطع الشجر السدر أو النخل عند الحاجة، ولا كراهة في ذلك، بل يستعظم هذا قطع النخيل له، أن يقطع النخيل والسدر ويجعلها أراضي للبيوت إذا احتاج يبنيها بيوت مساكن فلا حرج، أو تكون طريق. نعم، وما أشبه ذلك. ها نعم هذا هو اللي قد يحمل عليه الكراهة عند الحاجة. نعم صح، إذا كان يستظل بها الناس أو ابن السبيل أو جعلت علامة على الطريق أو ما شبه ذلك من ما يحتاج إليه الناس. تكلم مفلحة بن رسلان، أنت كلام رسلان عليه ذكر هنا، قال بعد أن ذكر الأقوال السابقة قيل أراد به سدر مكة لأنها حرم، وقيل سدر المدينة فقد نهي عن قطعه ليكون أنسا وظلا لمن يهاجر إليها لئلا يستوحش، وقيل أراد به السدر الذي يكون بالفلاة. ثم قال قلت ويحتمل أن يكون نهيه أو لعنه لقاطع السدرة لسبب تقدمه، وهو أنه نزل في سفرة تحت شجرة فأعجبه ظلها وكثرة نفعها في تلك الفلاة مع شدة الحر للمسافرين، فتذكر سدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق والتي في الجنة، فقال لعن الله من قطع السدر، يعني التي ينتفع بها الناس مثل هذه، وإكراما لسدرة المنتهى. كما أنه نظر إلى جبل جمدان بضم الجين منفردا عن الجبال فذكر المنفردين عن الناس فقال سبق المفردون. وعلى قول من قال إن السدرة السمرة، فيحتمل أنه لما كان تحت شجرة السمرة التي كانت البيعة تحتها وذكرها الله تعالى في القرآن وما حصل من الخير الكثير تحتها، وكان تحت سمرة في الطريق انتفع بطلبها، قال لعن الله من قطع السدر، يعني التي مثل هذه في النفع. انتهى. هذا كلام من؟ ابن رسلان. ومفلح ما تكلم عليه؟ الحاصل أن قطع السدر لا بأس به، وأنه محمول على ما كان من في الحرم وما كان في فلاة ينتفع بها ابن السبيل واليتامى وغيرهم، أو تكون علامة للناس ينتفعون بها في معرفة الطريق أو ينتفعون بظلها، ومع ذلك فلا بأس بقطع السمر. أحسن الله إليكم. ابن مفلح رحمه الله ذكر كلام أبي داود، قال أبو داود في الأدب في باب قطع السدر، ثم ذكر الأحاديث، ثم قال والحديث الأول إسناده جيد ورواه. والحديث الأول اللي عندنا، نعم، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، إسناده جيد. نعم قال نعم والحديث الأول إسناده جيد، ورواه النسائي من حديث ابن جريج، وجعل بعضهم الثاني علة للأول، ولعل أبا داود أراد هذا. ألا نعم ثانية مرسل الثاني عن عروة. ما هي العلة؟ أنه يعني يقطعها، أنه مرسل. أحسن الله إليكم. جعل الثاني علة الأول. نعم يعني علة في الحديث. نعم وقد قال الإمام أحمد والعقيلي وغيرهما لا يصح فيه حديث، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أو من ذكر منهم في الفضائل والآداب دون هذا. وقال في النهاية قيل أراد سدر مكة وقيل المدينة ليكون أنسا وظلا للمهاجرين إليها، وقيل أراد السدر في الفلاه يستظل بها أبناء السبيل والحران أو في ملك إنسان. قال ومع هذا فالخبر مضطرب الرواية، فإن أكثر ما يروى عن عروة بن الزبير وكان هو يقطعه. قال وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه، وفي هذا الإجماع مع ذكره القول الثالث نظر، إلا أن يكون أراد بالإجماع لا يحرم. وأراد ما هو القول الثالث؟ القول الثالث حسن عليكم إلى رأس رحمك وإلى رأس الذي يكون في الفلاة. الثالث لعله أراد السدر في الفلاه يستظل به أبناء السبيل والحران. وفي هذا الإجماع مع ذكره القول الثالث نظر، إلا أن يكون أراد بالإجماع لا يحرم، وأراد صاحب القول الكراهة. هذا لأن القول الثالث قالوا أهل العلم مجمعون على إباحة قطعه، هذا القول الثالث. هل ولعل إيش؟ أحسن الله إليكم. قالوا في هذا الإجماع مع ذكره القول الثالث نظر، إلا أن يكون أراد بالإجماع لا يحرم، وأراد صاحب القول الكراهة. وقوله أكثر ما يروى عن عروة متوجه والله أعلم. وقد قال إسحاق بن إبراهيم في الأدب من مسائله: سألته، يعني الإمام أحمد، عن السدرة تكون في الدار فتؤذي أتقطع؟ عن السدرة تكون في الدار تؤذي فتؤذي نعم أتقطع؟ قال: لا تقطع من أصلها، ولا بأس أن تقطع شاخاتها. فيحتمل أن يقال: هذا النص يدل على كراهة القطع، وتضعيفه للحديث يدل على إباحته، فيكون عنه روايتان. ويحتمل أن يقال: هذا يدل على الكراهة، والخبر الضعيف يحتج به أحمد وغيره في مثل هذا. وقد يقال: إذا ضعف أحمد الخبر فينبغي أن يخرج العمل به في مثل هذا على ما سبق في آداب القراءة والدعاء، والله أعلم. على ما سبق في آداب القراءة والدعاء. انتهى أحسن. طيب، الحاصل أن قطع السدر لا بأس به، ويحمل الورد منه على هذه الأحوال الثلاثة: إما في مكة أو في المدينة أو في فلات يحتاج إليه، يحتاج إلى ظلها، أو كانت طريقا يفتدى بها، معلما يفتدى بها. وهشام نقل إجماع أهل العلم على إباحة قطع السدر. نعم، خاصة بالسدر. والشجر الثاني ما وافقه في العلة، إذا كان شجر غير شجر السدر ويحتاج إليها فظلها كذلك، الحكم معلل بعلته. إذا كان يحتاجون إليها ويستظنون بها ثم يقطعوها، هذا لا شك أنه يعني ضر بالمسلمين في هذه الحالة. نعم، صلى الله عليه. ولذلك أيضا ينهى عن التخلي فيها، لأن محل، كما ينهى عن التخلي عند الماء وفي طريق الناس في ظلهم. نعم نعم. الأذان أحسن. باب في إماطة الأذى عن الطريق. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. قال المنذر في إسناده علي بن حسين بن واقد وفيه مقال، انتهى. والحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، وقال المناوي في شرح الجامع الصغير إسناده حسن. إيش قال عليه؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين وهو ابن واقد، فهو من أجل علي بن الحسين وهو ابن واقد فهو صدوق حسن الحديث ولكنه متابع. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث اللي بعده يشهد له. نعم الحديث اللي بعده يشهد له. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد وهو في الصحيحين، وعن أبي ذر الغفاري سيأتي بعده، وعن أبي ذر الغفاري سيأتي بعده، وعن عائشة عند مسلم. طيب. عن أبي بريدة هو بدل من أبي، عن أبي قاسم أبي بريدة. عن كل مفصل على وزن مسجد، أحد مفاصل الأعضاء النخاعة هي البزقة الخارجة من أصل الفم مما يلي النخاع. قال المصباح، قال ابن المصباح النخاع هي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء المعجمة، كذا قيده ابن أثير. وقال إيش بعده؟ السلام عليكم. قال المطرزي قال المطرزي النخاعة هي النخامة، وهكذا قال في العباب. قوله فإن لم تجد أي شيئا مما يطلق عليه اسم الصدقة عرفا أو شرعا يبلغ عدد 360، فركعة الضحى وخصت الضحى بذلك لتمحضها للشكر لأنها لم تشرع جابرة لغيرها بخلاف الرواتب. قاله المناوي. قوله تجزئك أي تكفيك عن الصدقة. قال النووي ضبطناه بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزي أي كفى، ومنه قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس. يعني في الحديث، وفي الحديث لا يجزي أو لا يجزي عن أحد بعدك، يعني بالضم من الإجزاء لا تجزي، بالفتح من جزاء يجزي يكفي. نعم. الحديث فيه فضل إماطة على الطريق، وأنها من الصدقات التي يصدق بها عن المفصل، فصل الأعضاء التي على الإنسان يتصدق عن كل مفصل، في فضل إماطة عن الطريق. وفيه الحديث أن الإنسان مركب من 360 مفصلا، وأن عليه يتصدق عن كل واحد، عن كل مفصل بصدقة، لكن الصدقات كثيرة كما في الحديث بعده، تسبيح صدقة، تحميد صدقة، التكبير صدقة، وتهجي صدقة، وميطة الأذان الطريق صدقة، وأمر المعروف صدقة، ونعمك صدقة، وتعين الرجل في دابة تحمل عليها وتحمل عليها متاع الصدقة، والكلمة الطيبة صدقة. صدقات، كلها الصدقات يفعل الإنسان تكفر عن كل يوم، ويجزي عن ذلك ركعتان كما من الضحى، ركعتان تكفي عن 360 مفصلا. فإذا ركع الركعتين كفى، وإذا لم يركع فإن عليه أن يتصدق بهذه الصدقات، يأتي بهذه الصدقات حتى يكمل 300 في كل يوم. وهذا يدل على أن بعض الناس أو كثير من الناس تفوته هذه الصدقات. ظاهره أنه يأثم، قالوا عليه تدعو الوجوب، أنه يأثم إذا لم يتصدق ولم يركع، لم يركع الضحى ولم يأتي بصدقات تقابل هذه المئة. شوف الحديث اللي بعده يأتي إذا في توضيح له. نعم. أحسن الله إليكم. قال المنذري وقوله ويجزئ من ذلك كله ركعتان أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء، إذ الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد. هذا إيش؟ هذا الحديث اللي بعده؟ لا، في هذا الحديث حسن عليكم في الحاشية عندي. عندك المنذري. قال وقوله ويجزئ من ذلك كله ركعتان أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء، إذ الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد. إذ الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد. صح، تحرك جميع أعضاء الجسد. نعم. وفيه بيان عظيم فضل صلاة الضحى وجسيم أجرها. الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. والسنة أن يصلي الضحى في كل يوم في صحيح قول العلماء. قال بعض العلماء إنه يستحب له أن يتركها بعض الأيام حتى لا يشبهها بالواجبات والفرائض. والصواب أنه لا، أنه يستحب المداومة عليها ولا يتركها. وأما كونه يشبه بعض الواجبات فهو يعتقد أنها ليست واجبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر وأبا الدرداء بهذه الصلاة ولم يقل له صلها في بعض الأيام. أبا الدرداء وأبا هريرة ومن معهم أظن ثالث أبو ذر. ها؟ نعم. الحديث اللي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أحمد بن منيع عن حباد بن عباد وهذا لفظه وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعه أهله صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي شهوته وتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود ولم يذكر حماد الأمر والنهي. ولم يذكر إيش؟ حماد؟ نعم، حماد الروات. بن زيد. ها؟ حماد بن زيد في الإسنادة. لم يذكر؟ ولم يذكر حماد الأمر والنهي. إيه. والأمر والنهي. يعني الأمر معروف عن المنكر. طيب الحديث بعده. قال حدثنا وهب. نعم. وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. كيف ذكر النبي في وسطه؟ قوله يعني أي في وسط كلامه، أي بين كلامه. الضمير المجرور رجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد نقل هذا الضبط عن العلامة المحدث محمد إسحاق الدهلوي. ويحتمل أن لفظ النبي بالنص وفاعل ذكر الراوي، وضمير المجرور في لفظ وسطه يرجع إلى الحديث. ذكر الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الحديث وتكلم على أطال على هذا. إذن الحديث حديث أبي ذر فيه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. السلامة جمع السلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل واحدة وجمعه سواء وجمع على السلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان. إذن يصبح على كل مفصل من فاصل صدقة، وهي 60 و300، ولكن الصدقات كثيرة. وذكر منها في هذا الحديث تسليمه على من لقي صدقة. إذا لقيت أحد وسلمت عليه هذه صدقة، واحد صدقة. وأمر بالمعروف صدقة، اثنتين. ونهي عن المنكر صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهذا هو الشاهد الترجمة. بضعه أهله صدقة، يعني اتناه أهله صدقة. قال يا رسول الله يأتي شهوته وتكون له صدقة. قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ يعني فكذلك إذا وضعها في الحلال يؤجر ويجزي عن ذلك ركعهما من الضحى. قال المدير إيش؟ فأخرجه النسائي. وش قال على تخريجه؟ قال أحسن الله إليكم إسناده صحيح. والحديث اللي بعده إسناده صحيح بس تكلم عليه؟ نعم، كلاهما هذا والذي قبله قال إسناده صحيح. طيب والثالث نعم هذا الثالث أحسن هذا إيش الثالث قال إسناده صحيح الثاني كذلك والأول في الباب قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن والثاني إسناده صحيح اثنان ولا ثلاثة قرأنا ثلاثة أحسن لك الثالث ثالث إسناد فقط بدون متن الأول حديث بريدة ها نعم أحسن طيب شو كلام الشارع على قوله قال الطيبي السلامة أحسن الله عليكم الحديث الثالث الحديث الأول الحديث الأول قال الطيبي اسمه يصبح إما صدقة أي تصبح الصدقة واجبة على كل سلامة وإما من ابن آدم على تجويز زيادة من والظرف خبره وصدقة فاعل الظرف أي يصبح ابن آدم واجبا على كل مفصل منه صدقة وإما ضمير الشأن والجملة الإسمية بعدها مفسرة له قال القاضي يعني أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما عن الآفات باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه فعليه صدقة شكرا لمن صوره ووقاه عما يغيره ويؤذيه قوله عن الطريق صدقة قال القاضي عياض يحتمل تسمية هذه الأشياء صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أنه صدقة على نفسه قوله وبضعته أي جماعه في المصباح البضع بالضم جمعه أبضاع مثل قفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع قوله يأتي أي أحدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أي أخبرني لو وضعها أي شهوته أكان يأثم زاد مسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ أي يكفي من ذلك هو بمعنى عن أي يكفي عما ذكر مما وجب على السلامة من الصدقات كذا في المرقاه قوله ركعتان لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن فيقوم كل عضو بشكره قوله من الضحى أي من صلاة الضحى أو في وقت الضحى قال في النهاية فأما الضحوة فهو ارتفاع أول النهار والضحى بالضم والقصر فوقه وبه سميت صلاة الضحى انتهى إيش فوقه الضحوة ارتفاع أول النهار والضحى فوقه يعني زيادة ارتفاع الضحوة ارتفاع أول النهار والضحى فوقه يعني بعد الارتفاع أكثر طيب نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم